كم صابتني مصايب، وش يسأل النفس في بعدك حبيبي، كل دقيقة مر في قلبي لهاي. حكمة الأقدار تبعدنا وتجرى، أهلتنا على الدنيا قرار. وين يرحل وين تسريب سنين، من غدا في سحرك الفتان ذاي. وين يرحل وين تسريب سنين، من غدا في سحرك الفتان ذاي. وين يرحل وين تسريب سنين، من غدا في سحرك الفتان ذاي. من زمان ون على العيون غاية، وبغيابك كم صابتني مصاب. من زمان ون على العيون غاية، وبغيابك كم صابتني مصاب. حسن ما حد مثله، والبراء بنظرتك فيها العجاي. من جمالك تنتعش العيون والله، وسهمك الجراح بالإحساس صاي. شعرك المنثور يا فاتنا سرني، والظلام ينام في سحر الهداي. من يحبك تاه في عتم الجروح، ما لقى في دنيا تغير الغراي. من يحبك تاه في عتم الجروح، حبك داع في عتمة جروحه، ما لقى في دنيا تغير الغراي. من زمان ون على العيون غاية، وبغيابك كم صابتني مصاي. من زمان ون على العيون خفيف الروح يا عذب المعاني، وين تلقى مثلنا والله حباي. من عشق عينه بحساسه وقلبه، عاش آمن لو تحدتها الصعاي. من زمان ون عن العيون غاية، وبغيابك كم صابتني مصاي. وش يسأل النفس في بعدك حبيبي، كل دقيقة مر في قلبي لهاي. وش يسأل النفس في بعدك حبيبي، في قلبي.